ختامه تم طبع الجزء السابع ويليه الجزء الثامن أوله كتاب الأدب. الأدب أيوة. ربنا يأدبنا إن شاء الله. بكده بينتهي الجزء الثامن من صحيح البخاري بالطبعات القديمة. عندك انت السابع ده طبعة الشعب، لانه طبعة الشعب عاملها 9 أجزاء او ما عرفش كم جزء، لكن الطبعة الاصلية 10 أجزاء. بكده ينتهي الجزء الثامن، يعني 4 أخماس صحيح البخاري والحمد لله. ويبقى فاضل عندنا الجزء التاسع والجزء العاشر. والجزء التاسع أوله كتاب الأدب، وبعدين هتيجي بعد كده بقى كتب أخرى ومنها علامات الساعة والآخر. ربنا سبحانه وتعالى يلهمنا الصواب ويبارك لنا في وقتنا ويعلمنا ويفهمنا. وزي ما ختمنا كده الأجزاء الثمانية، إن شاء الله ربنا يعيننا ونشرح الجزء التاسع ونشرح الجزء العاشر ونستوعب ونفهم ونعمل بما تعلم. أمين يا رب العالمين. نشوف الأسئلة بقى. فترة الحمل للإمام الشافعي رضي الله عنه هي 4 سنوات، وعلى حد قول الكاتب بأنها ظاهرة لم تحدث مرة أخرى. فإذا كان ذلك صحيح، فلما اختص بها إمامنا الجليل؟ نرجو التوضيح. الكتاب اللي انت قريته إما أنه خطأ من الكاتب، وإما أنه خطأ مطبعي، وإما أنه خطأ منك أنت ما فهمتش. لأنه الإمام الشافعي فترة الحمل بتاعته ما كانتش 14 ولا حاجة، كانت 9 أشهر عادي جدا. لكن هو أحد الآراء الفقهية، الآراء الفقهية أن المرأة إذا ادعت حملا وقد مات عنها زوجها لا تقسم التركة حتى تلد ليعلم أذكر أم أنثى. وكذلك إذا طلقت وادعت حملا فطبعا عليه رزقها وكسوتها وما إلى ذلك فترة الحمل للنفقة. فهناك الآراء الفقهية اللي قالت لو مر عليها 9 أشهر وما ولدتش خلاص مع السلامة، فقالوا لا، إذا أبقت على ادعائها بالحمل يتربص بها حتى 4 سنوات. ده رأيي بس، لكن لا الإمام الشافعي عاد في بطن أمه 4 سنين ولا حال. لا يا ابني ما حصلش. نعم، أحد الآراء يعني إن ممكن الحمل يستمر، أقصى مدة للحمل 4 سنين. رأي فقهي بس. نعم، هل يجوز؟ لكن الرأي الفقهي ده يرده قول الله تبارك وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. نعم، هل يجوز دفن الرجال في مقابر النساء من المحارم لتعذر شراء أراضي لبنائها مقبرة، خاصة في مقابر عمود السواري؟ أيا كان عمود السواري، ما أعرفش عمود السواري فين، أيا كانت المقبرة، لكن الرجل مع زوجته ممكن، الابن مع أمه ممكن، الأخ مع أخته ممكن، المحارم لا بأس بأنهم بيدفنوا مع بعض، لا بأس. وفي حالات الضرورة القصوى كأن يكون هناك وباء يجتاح البلاد والموتى كتير وحفر القبور صعب وما احناش عارفين نلم ولا نلاقي، بندفن بالجثث كتير ومش فيش اماكن. قيل يجوز دفن الرجل الى جوار المرأة بشرط وضع حاجز من التراب او الرمل بينهم حتى الضرورة القصوى يعني. نعم. قال احدهم ان فضيلة الشيخ ياسين افتى بجواز تغسيل المتوفى في دورة المياه، هل هذا صحيح؟ ودار هذا الكلام امام احد شيوخ المعاهد الازهرية فانكره، فهل تغسيل المتوفى في دورة المياه جائز ام لا بأس به؟ انهي دورة مياه بقى؟ ما انهي دورة مياه؟ ما مش كل دورات المياه، لو دورة المياه بتاعتنا احنا بتاعت الجامع ده هو تبقى جايزة طبعا. شفتوها ولا ما شفتوهاش؟ في حد ما نزلش تحت؟ في حد ما نزلش الميضة شافها اللي معمولة بالسيراميك والرخام الفخم ده كله؟ النظافة بتشف وبترف اللي فيها تكييف هوا، ما فيش بأس. لو بيت مثلا البيت كله خشب ومات ميت فيه يغسلوه فين؟ ويحطوا المية على الخشب هيبوظ الدنيا ويؤذي الجيران وينقط من السقف ويبوظ الدنيا. لو شقة مفروشة كلها مكت فطب هيغسلوه ازاي؟ فقلنا ان في الحالات دي يجوز تغسيله في الحمام. الحمام مش دورة مية، الحمام في حمامات بتبقى نظيفة جدا ما فيش فيها اي اثر ولا رائحة ولا بول ولا براق، نظيفة غاية في النظافة. وان كان دورة المية اللي موجودة اللي هو السلطانية دي محطوط فيها مية نظيفة ومية سخنة ومية بالصابون وفيها بتاع حاجات بيعلقوها في السفون يشد السفون بتاع لونها ازرق كده تنزل مش عارف مواد منظفة مواد مطهرة، خلاص بقى كل اللي موجود في الحمام مية نظيفة مية طهرة ما فيش حاجة. فبنيجي نفرش الخشبة بتاعت الغسل او حاجة ونغسله عليها عشان ما نفسدش ولا تفسده في الارض بعد اصلاحها. ده اللي انا قلته. انما دورة مية بقى زي بتاعت جامع فلان وجامع كذا ومكتب وزير الاوقاف ما تنفعش، ما تنفعش. ليه؟ لانك على بعد كيلو هتشم ريحة النجاسة، هتخش تخوط في نجاسة، مش كده برضو ولا ايه؟ فمش كل دورات المياه، مش كله. وبعدين انت ما انت عندك بيتغسلوا فيه في المستشفيات في المشرح الغسل، وحضرت انا الغسل بتاع احد اخواني في الله كان في المستشفى الاميري دي وتوفى، ورحت حضرت غسله في المشرح وحضرت غسل الشيخ ابراهيم اللي كان بيقرا لنا الحديث هنا هو في مستشفى جمال عبد الناصر ولا مستشفى اليوناني دي برضو فين؟ ما هي احواض كده وما مشرح زي الحمام. فمش مسألة دورة المياه، يعني دورة المياه بقى بالمفهوم القديم اللي هي الكابينيه العربي والنجاسة والوساخة والخرطوم متنجس والكوز متزفت أمان مش ها؟ نعم. طبيب يسأل، فمن فضلك انت اللي بتبعت الرسالة دي، الاخ الشيخ الاستاذ اللي في المعهد الازهري الذي انكر ذلك له حق ينكره طبعا لما يسمع كلام كده من غير اصل، لكن لو شرفنا هذا الاستاذ وسعدنا جدا انه شرفنا هذا الاستاذ ونوريه تحت، نوريه تحت دورة المياه هل يصح فيها التغسيل او لا يصح في الميضة بتاعتنا احنا بقى، يشوفها كده ويقول. لان انا شخصيا اوصيت ان جاء اجلي وانا في المسجد ما يودونوش بيتنا، ودونا بيتنا ليه؟ ينزلوني تحت وغسلوني تحت. انا اوصيت عن نفسي انا شخصيا هذا، فيجي يشوف عشان يقول لي عشان ارجع في وصيتي اذا كان ما ينفعش. ها ارجع في وصيتي اقول لي بقى يغسلوني في اوضه الشرايط. قول يا سيدي. نعم. طبيب يسأل، نعم، هل زراعة الشعر في الرأس للمرأة والرجل حلال أم حرام، خاصة للمرأة المحجبة والتي سوف يظهر الشعر فقط لزوجها؟ والله إذا كان شعرها نفسه، إذا كان الشعر اللي انت هتزرعه ده، إذا كان الشعر اللي انت هتزرعه ده شعرها هي، يعني بتاخد من الأجزاء الكثيفة بصيلات وتحطها في الأجزاء المتمعطة من شعر الست نفسها، يبقى لا بأس وبنعتبر ده علاج. نعتبره علاج، ما نعتبروش حاجة، ويبقى لا بأس بدم شعرها تاخد من الجزء الكثيف تحطه في الجزء. وإن كنت أنا بقول إنه عملية زرع الشعر لم يثبت نجاحها لحد النهاردة، لم يثبت نجاحها لحد النهاردة. نعم. في العام قبل السابق توجهت مع والداي لأداء فريضة الحج بنية التمتع بالعمرة والحج، وقام المشرف على الرحلة وهو يحج للمرة السادسة بجمع مبالغ من الحجاج لشراء الأضاحي، حيث أفاد بأنه يجوز ذبحها قبل يوم النحر للمتمتع، وقام معظم الحجاج بسداد القيمة له، فسددت له قيمة الأضاحي الثلاث الخاصة بنا. وفي اليوم السادس من ذي الحجة تم الذبح وتوزيع لحومها على الفقراء بشارع المنصور وبجوار الحرم. فما هو حكم الشرع في الذبح قبل يوم النحر وماذا أفعل؟ يجيزه أحد الأئمة للمتمتع، إنه طالما فرغ من متعته من عمرته له أن ينحر، وأجازه أحد الأئمة الأربعة. الآخرون قالوا لا، محله يوم النحر باعتبار حتى يبلغ الهدي محلة. لما قلنا على المنبر إن المحل محل مكاني ومحل زماني، المكاني الحرم أو المنحر، لأن منه حرم ده المحل المكاني، أما المحل الزماني فهو يوم النحر. ده رأي، لكن فيه رأي بيقول إنه هدي التمتع يجوز إنه ينحر قبل الإحرام بالحج. نعم. هل تقبل حجة من أب لابنه الذي توفي؟ ليه طبعا تقبل إن شاء الله. ما تقبلش ليه؟ أنتم مستعجلين على أسئلة الحج ليه؟ إحنا لسه ما خلصناش الخطب الخاصة بالحج. ده إحنا لسه هنتكلم في ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات، لسه واذكروا الله في أيام معدودة، هي أيام منا لسه ما وصلنا لهاش. وبعدين أنا كنت متردد وأنا على المنبر، ترددت حتى قلتها علنا، ترددي ظهر علنا، قلت يعني مش عارف، قد نرجع لتفاصيل الأحكام زي ما عملنا في الصيام وغطنا كله، فبفكر إن أرجع للحج وغطي أحكامه كلها، اللي أحرم واللي عنده كبيرة واللي معلق مش عارف إيه، واللي عنده تسلخات في فخذي يحط كريم ولا يحط ما يحطش، واللي مش عارف. أنا قلت قد أعود وأفصل، وقد أترك لك الفرصة ترجع لكتب الفقه لمن أراد المزيد من التفاصيل. مش عارف، إن شاء الله ربنا يلهمني الصواب حسب ما تطلع. نعم. اقتصرت الأحاديث التي سمعناها الآن في الوشم والوصل والفلج والنمص، أقول اقتصرت على ذكر المرأة دون الرجل، فهل الرجل غير آثم إن فعل، أم أن ذلك من باب التغليب؟ لا، التغليب دايما يبقى الأكثر أو الأرقى، التغليب ما يبقاش للأقل عددا أو الأدنى، ما يبقاش اسمه إيه؟ تغليب. يبقى اسمه ايه؟ تغليب. زي واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، كان من ضمنهم واقف مين؟ ابليس، ما جاتش سيرته. اهو ده بالتغليب. ليه؟ لانه الملائكة كانوا كتير وهو ابليس واحد واقف. التغليب دايما للاكثر او الارقى، فطبعا ده مش للتغليب انما ده للنساء، لانها اختصت بها النساء. يعني هذه الأمور في الجاهلية كان تختص بها النساء، لم يكن الوشم معلوما في الرجال. هيتوشم ليه الراجل؟ وهيتفلج للحسن ليه؟ وهيتنمص ويتحفف ليه؟ مش هيحصل. فالكلام كله عن النساء لأنها من خلق النساء بس. لكن لو الراجل عمل كده هيبقى يخش تحت بقى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين بالنساء من الرجال، هيخش بقى في حدوته تانية خالص. لكن طبعا هو عشان بس ده النساء اللي بتعمل كده. نعم. أخ من رواد المسجد له 3 أولاد صغار، وضع لكل منهم مبلغا من المال باسمه في البنك بدون فوائد. هذا المبلغ إذا جمع على بعضه فإنه يتعدى النصاب، فهل يستحق إخراج الزكاة أم يعتبر كل نصيب مستقل بذاته؟ شوف، أولا أنت حطه في البنك بدون فوائد وأنت مالكش حق في دي، لأن أنت حطه في بنك ربوي طبعا. طب ليه ما تحطوش في بنك إسلامي ويبقى وديعة بفوائد، يوم المبلغ يزيد ما يقلش؟ دي النقطة الأولى يعني. ها؟ النقطة الثانية، كونك حطه بأسماء الأولاد، إذا كنت أنت حطه بأسماء الأولاد تقصد به الهبة، وإيدك مش هتتمد عليه عمرك ولو اتزنقت، يبقى ما تجمعش المال على بعضه، كل واحد يبلغ نصاب بنفسه، يبقى المال منفصل والذمة منفصل. إذا كنت حطه باسم الولاد على أساس أنك أنت لو جرى حاجة ولا بتاع العالب عندهم قرش وفي الوقت نفسه هربا من ضرائب، أو مثلا يعني أديك حطه باسم الولاد مش باسمك لسبب ما، لكن يوم ما تعوز هتمد إيدك وتاخد، يبقى في الحالة دي المال مالك يا ابني، ويبقى تجمعه على بعضه، فإن تعدى النصاب وجبت فيه الزكاة. وانصحك أنك تحطه ببنك إسلامي، علشان طبعا لما يجيب لك أرباح البنك الإسلامي تطلع الزكاة منين؟ من الأرباح اللي طلع لك. نعم. قلتم فضيلتكم إن المقصود بكلمة التصاوير هو التماثيل. أيوه. ولكن في باب من كره القعود على التصاوير تحكي فيه السيدة عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير. أيوه، إحنا ما اتكلمناش عن التصاوير، كنا عاوزين نتكلم. احنا كلمنا كتير قبل كده، انت لك حق في الكلام ده، بس في نقطة فاتتك. ما ألم تسمعه يقول إلا رقما في ثوب؟ ألم تسمعه يقول إلا رقما في ثوب؟ النقطة التانية، ألم تسمعني أقول باب إيه من كره؟ فقلنا إن فيها الحرام وفيها المكروه وفيها غير المستحب. التصاوير، واعتقد ان الناس اللي بتسجل ما تاخدش دي كإجابة سؤال، تاخده تحطه في شرح الحديث، شرح بعد ما اما قلنا هنخلص الحديث وبعدين نتكلم. فالكلام اللي حقوله ده جماعة بتوع التسجيلات ياخدوه لو يسمحهم ويضيفوه على الحتة دي قبل باب الارتداف على الدب. مسألة التصاوير في الاصل الصورة التمثال، والتصوير النحت التمثال، هذا في الأصل. التصوير بعد كده بتطلق الصور مجازا على ما رسم على شيء، يطلق عليه إيه؟ تصوير مجاز مش حقيقة. الحكم في مثل التصوير دي كالآتي: التماثيل التي تعمل لتعبد من دون الله شرك وحرام، ومن عمل هذا التمثال يؤتى به يوم القيامة ويقال له أحيي ما خلق، وهو أشد الناس عذابا يوم القيامة اللي صنعوا التماثيل دي. هذه نوع، ودي كانت موجودة في الجاهلية زي التماثيل والأصنام اللي كانوا ينحروا لها ويعبدوها ويقربوا لها القرابين ويقولوا لتقربنا الى الله ايه زلفى، يعبدوها ايه لتقربهم الى الله زلفى، اهم دول؟ ده اللي هو اشد الناس ايه عذابا، اللي هي التماثيل والاصنام وما الى ذلك، اللي ربنا قال فيها الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها. ده نوع. يلي هذا الناس اللي بتعمل تماثيل لغير غرض العبادة، يعني ليست للشرك ولا للعبادة، إنما زي اللي بيعمل تمثال مثلا نهضة مصر، تمثال الزعيم عرابي، ده نوع. وينضم إليه نوع آخر اللي هو بيعمل تماثيل صغيرة يتحط كزينة زي الوزة والبطة وتمثال كلب تمثال طاووس تمثال ديك ده كذلك. فالناس اللي بتعمل التماثيل الكبيرة وتتحط في الميادين دي ما بتعملهاش عشان تعبد من دون الله وما بتعملهاش من أجل الشرك، لكن هذه التماثيل المعمولة أعتقد والله أعلم أنا بعتبر أنها معصية، ومعصية خطيرة، وأنه هذا النحات والمثال مسؤول لأن هذه التماثيل تقدس وليس ولا تعبد، يعني لا تعبد من دون الله لكن بيقدسوها، يعني بتاخد شيء من القداسة، شيء من القداسة. أما الناس اللي بتعمل تماثيل صغيرة للعب زي وزة زي بطة زي كلام من ده، احنا بنعتقد ان كان مقصود بها تعليم الأطفال وهي لعب للأطفال يلعبوا بها فهي مباحة. أما إن كان المقصود بها تزيين البيوت ووضعها في أماكن التكريم وصنعها من الأشياء القيمة ذات القيمة، كريستالات وحاجات زي كده وخشب معرفش إيه وعاج وكلام من ده، فبنعتبره برضو من الإيه؟ من الحرام. يبقى أشد أشياء حرمة التماثيل اللي بتتعمل للعبادة، ده طبعا أشد الناس عذابا. بعد كده في الحرام بقى اللي بيعملوا تماثيل الزعماء والشعراء وحديقة الخالدين والكلام ده كله، واللي واقف رفع ايده واللي ركب حصانه، الكلام ده كله مش مظبوط. بعد كده اللي بيعملوا التماثيل تزين بها البيوت، كل ده بيتتفاوت الحرمة فيه. نيجي بقى نخش في المباح اللي هو لعب الأطفال ايا كانت بقى، حصان، جمل، عروسة، حاجات زي كده، لعب الأطفال دي مباحة لأنها بتعلم الأطفال، زي العروسة للطفلة بتاخدها وتلبسها وتقلعها تعلمها على الأمومة من صغرها. والسيدة عائشة لما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه دخلت ومعاها عرايسها، يعني دخلت على بيته ومعاها العرايس بتاعتها دي اللي بتلعب بيهم. ده بالنسبة لإيه؟ للشيء الممثل المنحوت. العلماء قالوا في هذه التماثيل ثلاث شروط للتحريم، ان الحرمة تبقى واضحة. قالوا ان يكون لما تمثال لما تحله الحياة، لشيء تحله الحياة، يعني لو تمثال نخلة، يعني تجد في السعودية عاملين مثلا في الميادين نخلة، تمثال ابريق وكباية، مش حاجات بالشكل ده، كل ده مباح لانه دي اشياء لا تحلها الحياة. لكن اللي حرموه العلماء قالوا ان التمثال يكون لشيء تحله الحياة، سواء كان بقى دبانة، صرصار، بنا ادم، ايا كان، بدم تحله الحياة يبقى حرام. ده الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون له ظل. معنى له ظل يعني الشمس لو جت تعمل له ايه؟ ظل. يبقى لو كان محفور في الحيطة ما ينطبقش عليه، ما يبقاش تمثال. ولو كان بارز على الحيطة ما يبقاش تمثال برضو، لأنه ملوش ظل. يبقى لما نقول المنبر ده عليه نقوش، اهي النقوش دي فيها محفور وفيها ايه؟ بارز، اللي انت مستند اليها دي فيها محفور وفيها ايه؟ بارز. اهو ده ملوش ظل، مهما جت عليه الشمس ما تعملوش ظل، تعمل له ظل ازاي؟ فقالوا ان الشرط الثاني ان يكون له ايه؟ ظل. الشرط الثالث ان يكون كاملا. كاملا يعني لو نص، لو نص بني ادم، تمثال نص بني ادم ما ينزلش عليه التحريم. ليه؟ قال لك لان ما فيش نص بني ادم. عمرك شفت نص بني ادم كده صدر بس كده من غير بطن، من غير ما فيش. يبقى اذن شرطوا ثلاث حاجات للتحريم، وهو ان يكون لما لشيء تحله الحياة، الامر الثاني ان يكون له ظل، الامر الثالث ان يكون كاملا. اما اذا كان نحت حفر يعني او شيء بارز يعني زي الجبس اللي بتعمله فورمة ويبقى كده، ولو حتى رسمة عصفورة، ولذلك هتجد بعض الاقمشة الأقمشة فيها الحاجات دي بالبارز، وهو ده القرام اللي جات سيرته في الحديث اللي علقته السيدة عائشة، اللي قالت القرام فيه تصاوير مش رسومات بقى، لأنه لو رسومات ما كانتش قالت تصاوير، كان قالت رقما إلا رقما في ثوب. الرقم الرسم، تصاوير ده كان شيء بالبارز، شيء بارز. طيب ده بالنسبة للتماثيل، وزي ما قلنا ان ساعات الواحد يخش بيوت يلاقي تماثيل للزينة معمولة باشياء غالية وقيمة، دي احنا بنعتقد انها ممنوعة وانها لا تصح، وانها ايه لا تصح، لكن لا ترقى الى مرتبة الناس اللي هيتقال لهم احيوا ما خلقته. نيجي للرسم بقى، الرسم بقى سواء كان بالتصوير الفوتوغرافي او بالبورتري زي ما بيقولوا او مش عارف بايه او بايه ايا كان، بدم رسم طبعا اي رسم لاي حاجة مباح، فاذا كان رسم لشيء تحله الحياة يباح بشرط واحد، ان يمتهن بس، كله بقى ان ايه ان يمتهن. يمتهن يعني ايه؟ يعني ما بقاش موضع تكريم. ولذلك هتجد في سجاجيد معمولة زمان كانوا يعملوها، سجاجيد الغالية او اللي بالايد دي والحاجات زي كده، البخارة واللي مش عارف الشرازي واللي معرفش ايه والعجمي، سجاجيد اللي كانت عمل دي تجد عليها رسومات عصافير وحاجات زي كده وطووس ومش طووس على السجادة، او ده مباح ليه؟ بدوس عليها بالجزمة، بدوس عليها بالجزمة. ولذلك لما الستر ما عجبش النبي صلى الله عليه وسلم مشغله، دي كراهية مش تحريم لانه شغله عن الصلاة، لما السيدة عائشة خدته قصته فصلته عملته وسائد فقعد عليها واتكأ عليها، واذا هي نفس القماشة، القماشة متعلقة على الحيطة شيء وانت حاطط ايدك عليها ايه شيء اخر. كذلك الثياب ثياب البدن اذا كان فيها بعض التصاوير فلا بأس بها. ليه؟ لأنها ممتهنة. يعني لو جيت لبنتك جبت لها قماش كله مرسوم فيه عصافير وعملت لها فستان، والفستان ده قماشه عبارة عن عصافير، طب ما تلبس عصافير هتعرق فيه وهتقلع وترمي ويخش يتغسل في الطشت أو في الغسالة، والمكوجي يديله بالمكوى، ها؟ كل ده يبقى اسمه ايه؟ ممتهن. فكل ما هو رسم باليد وامتهن فهو مباح. بعد كده نيجي للتصوير الفوتوغرافي اللي هو بالكاميرا، اللي هي الصور الشخصية للبني آدمين اللي هم على قيد الحياة، دي شيء ضروري علشان ما تضيعش الأنساب وما تختلطش المسائل ويختلط الحبل بالنابل، لأن عشان تخش السعودية تعمل عمرة لازم يبقى معاك جواز سفر لازم بعد صورتك، وإلا أي واحد يخش يهودي يقول لك هيخش ازاي، ها؟ فالصور الشخصيه دي بتاعت البطاقه الشخصيه وبتاعت الباسبور وبتاعت كل ده مباح، وهي ممتهنه دي بيروح باسبور وبيجيب الراجل الخيط ويعمل ازاي يدبك على دماغك تك بالخيط، في اكتر من ده امتهان؟ ما فيش اكتر من ده امتهان، ها؟ بيدبك بالخيط على دماغك وخلاص، وتروح ما يعجبوش بتاع الباسبورتات يروح رامي الباسبور في وشك يقول لك باسبور منتهي او فين تجنيد بتاعك مثلا. فدي الصور كلها. اما التصوير الجوي والحاجات دي كلها ده ضرورة، تصور معدات العدو، تصور اماكن اختفاء وما الى ذلك. بعد كده يفضل حاجة واحدة، وهي انك انت بقى ابوك مات الله يرحمه وله صورة، فانت حطيت صورة ابوك على الحيطة، ان كان قصدك من هذا التكريم والتقديس حرام ممنوع ما صحش، ان كان قصدك من هذا انك تحط صورة ابوك عشان كل ما تفتكره وتفتكر الموت وتقول ان زي ابويا ما مات انا هحصله، وعشان كل ما تشوفه تقول الله يرحمك يابا وتدعي له وتقرا له فتحة، وعشان اولادك يشوفوا ده جدكم يا اولاد، جدكم كان راجل طيب وكان راجل كويس وكان بيصلي وبيعرف ربنا، علمني الصلاة وعلمني كذا عشان كده انا بعلمكم زيه، اقروا له الفتحة كلام من ده مفيش بأس. انما هتعلق لي صورة ابوك وتضرب لها تعظيم سلام وتقول ده مقدس وتقدسه، طبعا يبقى ممنوع سواء ابوك او غيره. بس لكن ما فيش بأس. انت خدت اولادك وديتهم جنينة الحيوانات وخدت لهم صور جنب الفيل وجنب الزرافة وجنب الضفدعة وخدت لهم صور. ما هو ما فيش جنب ما فيش جنب الضفدعة ولا ايه؟ وعملتها لهم كده يتفرجوا عليها ويفرحوا ويقولوا هي وبتاع. مش معنى مش بس يعني خد بالك العلة اساسا في الموضوع كله هو انه الناس كانت بتعبد اصنام وانهم كانوا بيعملوا تماثيل للانبياء وعملوا تصوير لسيدنا ابراهيم يستقسم بالازلام. ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة فوجدهم قد صوروا ابراهيم يستقسم بالازلام. فالهدف هو منع الشرك ومنع تقديس غير الله، ده الاساس. من هذا المفهوم بقى والمنطلق تقدر تحكم على ايه؟ على كل حاجه. وضحت؟ نعم. ما راي فضيلتكم في تحنيط الطيور والحيوانات والاسماك؟ طبعا تحنيط الطيور والحيوانات ان كان الهدف من التعليم لا باس، ان كان الهدف منه حاجه تانية يبقى طبعا ممنوع. ممنوع طبعا. يعني مثلا لما بنخش جنينه الحيوانات ونلاقي مثلا في متحف فيه طيور متحنطه وبتاخد ولاده، تقول له ده ايه؟ ده الغراب. ده ايه؟ لان هو صعب انه يلاقيه او يشوفه او يمسكه او يعرف شكله او يتمعن فيه. اذا كان الهدف منه التعليم يبقى لا باس، اما اذا كان الهدف منه التقديس طبعا هيبقى ممنوع طبعا، ما فيش شك. زي ما قلنا الهدف الاسمى، يبقى انت فاهم العلة ايه في التحريم، تبقى فاهم المفهوم العام والهدف العام من خلاله تقدر تحكم على ايه، على اي حاجة. وبعدين اول مرة اسمع ان في سمك بتحنط وبتضحكوا على، بقول لك تاخد صورة للولاد جنب الضفدعة. طب هو بيقول لك السمك بتحنط، اول مرة اسمع في سمك بتحنط احياء مائية. يعني ايه ده كبير الديناصور دي ومش عارف الحاجات الكبيرة، لكن السمك صغير جايز ما. يعني طب هتحنط سمك ليه؟ يعني الحيوانات والطيور عشان يشوفوها الاولاد ويتفرجوا عليها، لكن طب السمك هيتحنط ليه؟ مش عارف. نعم. بالنسبه للحائض، هل هو القراءه في النفس بدون صوت ام قراءه بصوت منخفض جدا ام بتحريك الشفايف فقط؟ ممنوع القراءه للحائض قراءه القران بصوت أو بتحريك الشفتين من غير صوت، ممنوع. لكن أن تجري القرآن على قلبها بلا حركة للسان أو الشفتين لا بأس. يعني الواحد قافل بقه كده وممكن يجري القرآن على قلبه، لكن إذا همس أو بشفتيه وحرك اللسان يبقى قرأ، ويبقى ده ممنوع على الحائض. الحائض. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: لي خالة متزوجة منذ 35 سنة لم ترزق بمولود بسبب زوجها، فخيرها إما تبقى معه ويكتب لها أرضه وممتلكاته وإما تتزوج بغيره، فآثرت أن تبقى معه. وعندما مرض زوج خالتي مرض الوفاة أوصى بأن يكون لأختيه من النساء كل منهما 500 جنيه والرجال 1000 جنيه لثلاثة فقط، والرابع لا يأخذ لأنه كان على خلاف معه، وشهدت أمي على هذا. وبعد وفاة زوج خالتي لم تقم خالتي بتنفيذ الوصية، والآن ما موقف أمي مع العلم بأنها لم تبلغ إخوته ولا الرجال؟ لا لا لا كده حرام. هو يا عيني دلوقتي بيتعذب اللي ميت ده جوز خالتك، وخالتك دلوقتي على شفا حفرة من النار، وأمك كذلك لأنها كاتمة لشيء. وطبعا الكل ما يعني ربنا يلهمهم الصواب ويغفر لنا ولهم. يجب أن الميراث يتقسم شرعا، الزوجة لها الربع فقط، وبقية التركة توزع على إخوات الميت للذكر مثل حظ الأنثيين. كونه كان على خلاف مع أخوه، مصير أخوه يموت ويدفن جنبه في نفس التربة، العداوة مش هتنتقل بعد الموت كمان، فلازم تتقسم التركة شرعا. وأمك لازم تقول الكلام ده وتعرف الراجل ده فضل سايب إيه، وتروح لإخواته وتقول الراجل قال كذا وده غلط، المفروض البتاع يبقى شرعا كذا. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: كنت قد نويت أن أقيم عقيقة لمولودي قبل أن يرزقني الله به، وبعد أن رزقني به الله لم تخدمني ظروفي على إتمام العقيقة، علما بأن عمره الآن 1 سنة و4 شهور. وسؤالي هو: هل يجوز عمل عقيقة له، وما كيفية عملها، وهل يجوز الوفاء بها على أجزاء، علما بأني سمعت إذاعة القرآن الكريم تقول: من ينظر نذرا ولم يوفي به لعدم مقدرته يجوز له أن يخرجه على أجزاء بقيمة النذر حتى يوفيه، فما رأي فضيلتك؟ مش باين أنك أنت نذرت، أنت بتقول نويت. في فرق بين النية وبين النذر. النية أنت مخير فيها، تنفذها وقت ما تشاء أو لا تنفذها، دي النية. أما النذر فيجب الوفاء به وعلى الكيفية التي نذرت بها. فطبعا اللي بيقولوا على أجزاء في إذاعة القرآن الكريم قصده أنت نذرت أنك تفرق 1000 جنيه أو تعمل مثلا ختمة لوجه الله مش عارف قد إيه وما أنتش قادر، اعملها على مراحل. لكن العقيقة تجزأ إزاي؟ يعني هتجيب راس خروف النهاردة وبكرة تجيب رجليه وبعده تجيب كرشته، هتجيبها إزاي على أجزاء دي؟ ما هتجيش على أجزاء يا ابني. فإذا كنت نذرت النذر باقي في عنقك إلى أن ييسر لك الله تبقى تنفذه، يعني لا تؤاخذ عن عدم الوفاء بالنذر إلا أن تكون قادرا على الوفاء به فتمتنع، ده إذا كان نذر. أما إذا كانت نية خلاص ما يجرش حاجة، النية نية المرء خير من عمله. وما أحبش أنك تقول لم تخدمني ظروفي، ما فيش حاجة اسمها ظروف تخدم وظروف ما تخدمش، لأن الرزاق هو الله، مش حاجة اسمها ظروف، ظروفه خدمته وظروفه ما خدمتش. كان ناقص بقى تكتب لي في الآخر هارد لك مثلا، كلام ده مش مظبوط. إنما الإنسان يقول إيه؟ تقول لم يتيسر لي، ممكن تقول كده لم يتيسر لي، أو لم يوفقني الله تبارك وتعالى لتنفيذ ما أردت. لكن ما تقولش تخدمني ظروفي عشان ما تنسبش الإرادة لغير الله. الفعال لما يريد هو الله. فما فيش بحث ان العقيقة تتأخر 1 سنة و2 و3 و10، ما يجرش حاجة. واللي غير قادر على عقيقة لا تجب في حقه، والعقيقة سنة ما هيش فريضة، سنة. واللي لا تجب عليه غير قادر لا تجب عليه. نعم. حدث خلاف شديد بين أفراد عائلة، جماعة موافقة وجماعة معترضة على بناء مقبرة من دورين، بحيث لا ترتفع المقبرة العليا عن سطح الأرض، فما رأي فضيلتكم؟ ولا حاجة، ما فيش مانع. مقبرة من دورين تحت الأرض يعني، ده اللي أنا فاهم، بحيث لا ترتفع المقبرة العليا عن إيه؟ عن وجه الأرض، مش ده اللي بيقولوه؟ أيوه، بحيث لا ترتفع المقبرة العليا عن سطح الأرض. طيب يعني زي ما ننزل تحت كده تحت الأرض ونعمل دورين وثلاثة وأربعة تحت الأرض، ما فيش مانع. إيه المانع فيها؟ ما فيش مانع. نعم. هل ضروري من الطواف بالبيت الحرام عند الدخول لكل صلاة؟ لا، احنا بنقول تحية البيت الحرام الطواف، تحيته اللي هو طواف القدوم، اللي هو اسمه طواف القدوم اللي هو التحية دي بس. إنما مسجد الحرام كل ما تخش للصلاة تصلي ركعتين تحية المسجد بس، مش كل ما تخش الطوف. طب أنا بخش 5 مرات هطوف 5 مرات؟ ما أقدرش، صحيتي ما تساعدنيش، أو الزحام الشديد، أو الناس اللي جاية تعمل عمرة هتزحمهم أنت وتشغل المكان. لا، تحية المسجد الحرام الطواف اللي هو طواف القدوم، سواء كان طواف العمرة أو طواف القدوم، كله طواف بيسمى طواف التحية. لكن اللي قاعد بقى مقيم في الحرم بيخش يصلي الفرائض، فكل ما يخش يصلي ركعتين تحية المسجد. أما أي طواف يعمله بعد كده فهو طواف إيه؟ تطوع. يسأل بعض الإخوة عن مواعيد إذاعة برنامج صفحات من الإيمان بإذاعة الإسكندرية. البرنامج بيذاع 3 مرات أسبوعيا، صباح يوم الجمعة الساعة 10:45، يذاع أيضا يومي الاثنين والأربعاء مساء الساعة 11:45. 11 بالليل يعني؟ أيوه. 11 إلا تلت بالليل يوم الاثنين ويوم الأربعاء. أيوه. والجمعة ويوم الجمعة الساعة 10:45. صح. وأخيرا مطلوب التبرع بالدم للمريض صابر المهدي عطا الله، موجود بمستشفى نريمان، مطلوب 1.5 لتر من الدم، 3 شيكات، وشكرا. سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.